ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تنتلي ومكابرة. ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تنتلي ومكابرة. والزمن قاسي والزمن قاسي يا شاف الفرح، شد حيله ثم لطمله صابرة يا عابرة. لا تخيب في مقره هجوتي، حسن ظني يا إلهي خابرا. لا تخيب في مقره هجوتي، حسن ظني يا إلهي خابرا. تجعل الجنة مقر لعبدتك، تجعل الجنة مقر لعبدتك، وكل أبونا عابر مع عابرة، وكل أبونا عابر مع عابرة. ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تنتلي ومكابرة. ضاق صدري والليالي غابرة والمحاجر تنتلي ومكابرة. والزمن قاسي والزمن قاسي يا شاف الفرح، شد حيله ثم لطمله صابرة يا عابره.